هذه في تطبيق قاعدة كلية أو أمر مجمع عليه حكم مجمع عليه، أو الاجتهاد في تطبيق في يعني في جعل العلة فيما يشبه الأصل يعني العلة المنصوصة وتطبيقها على غير المنصوص كموضوع الهرة والفأرة، يقول هذان يسميان تحقيق المناط، تحقيق المناط يعني تطبيق الحكم على جزئياته وأفراده. قال النوع الثاني وهو من الاجتهاد في العلة، وهذا مما يخص المجتهدين العلماء، قال أو يعني والاجتهاد في العلة كما يكون به، قال والاجتهاد فيها إما ببيان مقتضى القاعدة الكلية المتفق عليها أو إيش متفق عليها أو المنصوص عليها بالفرع أو ببيان وجود العلة فيه، هذا الأول. قال أو إضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره من الشارع وإلغاء ما عدا. ها يا شيخ معك الكتاب؟ أو هذا النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة. قال إيش؟ إضافة العلية يعني جعل أحد الأوصاف المذكورة بالمنصوص عليه على حكمه، جعل بعض أوصافه إلا وليس الكل، أو إضافة العلية إلى بعض الأوصاف المقارنة للحكم عند صدوره يعني صدور الحكم من الشارع وإلغاء ما عدا ذلك الوصف وإلغاء ما عداها عن درجة الاعتبار ومثل. قال فجعل علة وجوب كفارة رمضان وقاع مكلف لا أعرابي نظم في صدره وفي زوجة في ذلك الشهر في عينه. هذا النوع الثاني من أنواع الاجتهاد في العلة يسمى تنفيح المناط. الأول يسمى إيش؟ تحقيق المناط يعني تنفيذه تنفيذه في مواقعه في أفراده. هذا النوع الثاني يسمى تنفيح، والتنفيح يعني تفسير يعني التفسير والاختيار، يعني عندك أشياء متعددة تنقحها فأنا تختار الذي تراه مناسب لحسب دليله ووصفه وكذا وتستبعد الذي ليس مناسب، هذا يسمى إيش؟ تنفيح. والمناط هنا المناط الموجودين هنا على العلة. تنفيح المناط مثاله أو صورته أن يعرض النص الشرعي من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ببيان حكم معين في واقعة معينة، وتقترن بهذه الواقعة عدة صفات يمكن كل منها يمكن أن يكون علة. والمثال ذكر الشيخ أشار إلى ذلك، مثال من أفطر في نهار رمضان بوقاع يعني بجماع أهله، ما حكمه؟ طبعا الإفطار في نهار رمضان يسأل المقيم القادر الصحيح لا يجوز، هذا لا يجوز أي حال من الأحوال بحفل أو زوج أو جماع وغيره، لكن لو أفطر في نهار رمضان متعمدا مع قدرته على الصوم وهو حاضر مقيم فما حكمه؟ من حيث متعمد من حيث الحكم هذا حرام ولا يجوز، الإثم واقع عليه لا شك، لكن فوق هذا تلزمه كفارة، تلزمه كفارة يعني لا يكفي أنه هو مؤاخذ ارتكب الخروج وما ترك واجبا وهو صوم وما ترك الحضور وهو واعي يعني انذار صوم في شهر رمضان كذا، فهذا حرام لا يجوز كذا حسابه الى ربه يحتاج الى توبه، لكن ايضا يلزمه كفار، يلزمه كفار. من اين اخذنا هذا؟ من اين اخذنا؟ ما هذا الكلام الذي نقول ان من افطر في نهار رمضان بوقاع يعني بجماع زوجته بجماع تلزمه كفاره مع الاثم الا على الاثم؟ هذا الحكم الذي نقوله الان من اين اخذناه؟ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصه حصلت اعرابي يعني واحد من الاعراب ساكنين المغارب وكذا، جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما يلزم صدره ويلزم شعره ويقول يا رسول الله هلكت واهلكت، يعني اذا هو يعلم ان هذا الفعل حرام معروف وان فيه هلك، يا رسول الله جاء نادما، جاء نادما في حاله الديانه وفيها فعل هذا الندم، يلزم صدره ويلزم شعره ويقول بصوت عالي يا رسول الله هلكت واهلكت. فقال عليه الصلاه والسلام ما صنع؟ ما الذي وصلك الى هذا؟ قال وقعت واتي او زوجتي في نهار رمضان في نهار رمضان وانا صائم. هذه الواقعة إلى لما جاء الحكم الرجل يشعر بأنه ارتكب محظورا كبيرا شيء مريب وعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصدر الحكم فلا بد أن يأتي الحكم. جاء الحكم عليه الصلاة والسلام اعتقاد كونه حرام ولا يجوز ويعزم، هذا يعرفه هذا معلوم عنده لأنه جاءه ويقول هلكت وهلكت في حالها، يعرف أن الإفطار في نهار رمضان بكذا شيء محظور كبير، هذا يعرفه ما قال له ارتكبت محظورا حراما وعليك الإثم والزر والكذا، هذا أمر معلوم له إنما بقي شيء لا يعرف فبين له حكمه، قال له اعتق عتق اعتق ركض أكثرت لا. ولما جاء قال يعني لما سأله من الذي جعلك في هذه الحال؟ قال وقعت أهلي من هذا المرار، قال له اعتق ركض يعني كفار، قال يا رسول الله ايش؟ لا اعجب، قال صم شهرين متتابعين فما وصل لك هذا الغاية، قال هذا العربي يا رسول الله ما أطعني فيما والله يا رسول الله ما بين لابتي يعني المدينة لابتي يعني الحرتين ما بين لابتي أفضل من ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما جاء رسول من الصدقات أعطاه وقال أنتفوا عليه. الشاهد هنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بلغته هذه الفكرة أوجب حكم شرعي معين وهو إيجاب الكفارة على النحو الذي سمعنا إذا كان إذا كان التفريق إلا من تفريق إلا فيك نجد إلا من يجد فيها شهرين متتابعين إلا من يجد فيها تسينا هذا هو الحكم الكفارة. لكن هذا الحكم بني على هذه الأوصاف التي في هذا الرجل كلها أو على بعضها وما هو ذلك البعض من الأوصاف. القصة فيها رجل جاء مع امرأته الواحد مع أدم وجاء طبعا في نهار رمضان جاء مع امرأته زوجته لا ليس غيرها في نهار رمضان وجاءت على وقت انه هو عربي وهو عربي ليس من الحرب من عربي كيف كلمه عربي اذا لها معنى يعني كونه عربي بمعنى انه يغلب او يظن به انه لا يعرف الحكم لا يعرف الحكم لو كان من اهل المدينه او كذا ربما يكون الحكم اشد عليه كونه عربي ايضا يصلح ممكن ان يكون صفه موجبه للحكم او مخففه للحكم كونه عربي وكونه جاء في حاله متعدد نادر يجب شعره ويلزم فتح وكونه في ذلك رمضان الذي دعا به الله صلى الله عليه وسلم اربع صفات في صفات اخرى لكن هذه اربع صفات كل منها يمكن أن يكون إلا في وجود الكفارة زائد الصفة الأهم التي هي الكفارة الموجودة وهي كونه هتك حرمة نهار رمضان بإجماع أنه هتك حرمة نهار رمضان الذي يجب فيه الإمساك وعن الطعام والشراب هتك حرمة هذا اليوم أو هذا اليوم من شهر رمضان بإجماع لا بأكل ولا بشرب هذه صفة نعم. فأي هذه الصفات التي أوجب الشارع الكفارة عليها لأنه عربي؟ لا لأنه عربي؟ لا لأنه جاء متمسك ومتأسس أيضا لا لأنه واقع في النهار في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا لا لأنه جامع زوجته كذلك لا يصح إذا ماذا؟ لأنه هتك حرمة الشعر والثوب في هذه هو نفس الشيء مع هذا الذي ذكرته لو جامع زوجته في نهار رمضان إيه بدل هو الهتك لا ليس هو الهتك يعني جامع في نهار رمضان هو الهتك لكن إذا الصفة التي علق الحكم بها هي ماذا؟ كونه أكثر في نهار رمضان بجمع هذا مجمع بجمع لو جاء وقال ما أردت وهتك ماذا؟ جامعت وقعت أهلي لم يقل أكثر بل قال وقعت أهلي فقال أهل العلم النظر جمهور أهل العلم إلى هذه المسألة وقال هذه سماية تنفيح مرة استبعدنا كونه عربي وكونه في عهد رسول وكونه ذا جامعة كونه التي جامعها زوجته وكونه جاء متزوجا كل هذه استبعدت لأنه لا يغلب على ظن أنه لا حكم عليها إذا كنا حكم على ماذا؟ على هتك حرمة في شهر رمضان يوم من شهر رمضان هذا أهم يبقى يأتي حرام أحد بين الكفار هل مجرد هتك حرمة الصوم هو العلة؟ يعني مجرد أنه قصر لأي نوع من أنواع الإفطار هو العلة الموجبة للكفارة أو العلة الموجبة للكفارة هو كونه هتك حرمة الشهر في الإفطار بجماع نوع من انواع الكفر بعض اهل العلم يقولون ان هذا يحترم الحكم فيه بعض اهل العلم يقول ان الموجب العله مناط الحكم الذي تحقق من تنفيذ الصفات هو انه هتك حرمه الصوم هتك حرمه الشهر هتك حرمه يعني بمعنى انه يعني تجرى على هذا الشهر واليوم المبارك كذا تاثر فيه ويصرف النظر عن كون الانسان باجماع او بغيره نعم الحاله فيها انه ايش؟ اثر باجماع لكن يقول المقصود انه اثر ب يعني هتك حرمه وبناء على هذا اوجب الكفارة على من افطر سواء بيده باكل او شرب او بجماع او غيره هذا كله مرجوح قول مرجوح القول الراجح هو ان العله والمناص مناط الحكم الذي بنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم بوجوب الكفارة التي ذكرها هي كونه هتك حرمة صوم في الجماع لان هذه التي ذكرت فلما سأله قال له ماذا صنعت؟ قال وقعت هذه النهار رمضان قال اعتقد الخبر الى اخره وكانه قال وقعت في نهار رمضان يعني في عادة السؤال مع الجواب لما سأله ما الذي جعلك في هذا الحال؟ قال وقعت هذه النهار رمضان جاء جواب عليه الصلاة والسلام اعتقد الخبر وقعت أهلك من نهار رمضان فأعتق رقبة فجعل الموجب لإعتاق الرقبة للكفارة هو الإفطار ليس بأي شيء بل الإفطار بالجماع نعم الكفارة لا هذا النوع من الاجتهاد العلة يسميه العلماء تحت تنفيح المعتبر يعني تنفيح عن التقرير يعني الاستخلاص والتصفية والانتقاء والانتقاء ومثاله رأينا يقول الشيخ نحو وقد يختلف يشير الشيخ وقد يختلف ويختلف في بعض الأوصاف نحو هل العلة خصوص الجماع او عموم الافساد فيلزم الاكل والشارب هذه المبدا كما يلي بعضهم قال العله هي ايه افساد الصوم سواء كان باكل او شرب واخر على العلم والبعض الاخر والان هذا الاظهر والارجح انه افساد الصوم الموجب للكفاره افساد الصوم الموجب للكفاره هو افساده بالجماع نعم قال ويسمى تنفيح المناط وقال به اكثر من كبير القياس وقد اتينا قبل بعد قليل او في القادم ان شاء الله ما حكم القياس هل يجوز او لا يجوز وفيه من العلم ما انكره سياتي الكلام عليه لكن هذا النوع قال به جمهور ممكن القياس لانه ليس قياسا محضا بل هو استخلاص للحكم من النص من النص الذي ورد ويسمى تنفيح المناط نعم قال او بتعليق حكم نص حكم النص الشارع عليه ولم يتعرض لعلته على وصف بالاجتهاد نحو كرمة الخمر لإبكارها فالنبيل حرام والربا في البر كرمة الربا في البر إلى خمر لأنه مثيل جنس فالأرز مثله ويسمى تخريج المناط هذا النوع الثالث من أنواع الاجتهاد بالعلة وهذا هو الخاص بالمجتهدين في الفقهاء في العلماء الذي لا يفسره إلا العلماء ولا ينبغي لأحد أن يقيس كل خلق هذا كذا إذا ما الذي دلك على أن هذه هذا التصرف. لا يجوز لأي واحد من الناس يتكلم في الأحكام يحكم بالله ويقول هذا حلال وهذا حرام وليس نواها للثلاثة. طيب والمهم بسيط، يعني مثلا عندنا في شؤون الحياة الطب والهندسة والحدادة والنجارة والسباكة وكل الأشياء التي فيها إلى آخر الأشياء، هذه إذا مارس أي صنعة أو خدمة من هذه الخلال شخص لم يكن له علم ودراية بها ماذا يقول عنه الناس؟ إذا كنت متفصل هذا الإنسان لا يعرف جاهل، لا ينبغي لكم أن تتعامل معه، بل يعتبر غشاش ويؤدب يؤخذ على يدي. ولكن من المسائل الهامة كتب واحد يقول ما يقول مثلا ولم بركي له أنا مرضت كثيرا وكتبت للطبيب دواء ومن الوالدي وكتبه دواء ومن هو وفد وهذا ورأي جاري وجيراني ومن حكم رؤيتي ومعرفتي أنا خلاص اتعب يلا يفتح المكتب ولا هذا وكل من جاء وقال له أنت أعطي دواء هل يقبل منه هذا؟ لا يقبل منه هذا. وعند غفلاء الناس وجود هذه عند غفلائهم وغير غفلائهم ومع هذا التحفظ في امور الدنيا ماذا لا تتبعوا الهندسه وكذا الى اخره ما تتحفظون من غير المتخصصين ولا نعلمهم ولا ياتونهم ولا يسالونهم ولا يعتمدون على كلامي. ومع هذا تجد الانسان المسلم منا يتساهل في امر دينه فيسال عن امر دينه من افرده لا يجتهد. ها هذه مشكله كبيره. يسال خلاص عرفنا من الاسئله القدامى ولا اي سؤال هذا اي واحد ربما يكون جميل وغير بالضبط اذا كان حاجه مثلا خاصه اثنين او ثلاثه عشر اذا ما انا سمعت وكذا قال كذا اخذ به بعدين يجي يسال ولا وقعت مثلا وكذا هنا انا افكر والله احنا عندنا العزه ولا الطريق يتساهل. فلو ان الامر يخصك في مساله امر دنيوي هل تبتدي بمجرد اي واحد يقرأ؟ او انك تتحفظ وتسأل لا لكن المتحفظ غير ذلك على اعلى اشهر اكثر اعلى في اعلى اجتهد في من تسأله في امور دنياك. اذا اردت تبني بيتك لا تذهب الا من تعتمد عليه فيه او تعرف عنه جوهر انه مهندس كذا كذا الى اخره. اذا اردت ان تتفضل من اسباب ذلك لا تذهب الا من عرف عنه انه طبيب يعني كذا. اذا اردت ان تاخذ اي حق غير من الحياه البسيطه يعني لا تذهب الا الى اصحابها نعوذ بالله. ومع هذا لا تتساهل نحن المسلمين في امور ديننا ونسأل من افضل هذا جانب. والجانب الاخر ايضا من المفتين او ممن يتفضلون للافتاء ولبيان الاحكام كثير منهم لم تكن او لم تتوافر لديهم الاله يعني ادوات الاجتهاد لو اجتهاد يعني شروط معرفه اللغه العربيه معرفه الشروط الشرع معرفه الانواع بعد اجماع حفظ عدد وازن من المسائل عن الائمه حتى اذا قال هذا مثلا فلان يكون حرام الى اخره. بعضهم يتفضل للفتيا ويقول للناس هذا حلال وهذا حرام هذا يجوز وهذا لا يجوز وهو لا يعرف وهو لا يعرف. فهنا الخطا والاثم من الطرفين، الاثم على المستفتي الذي لم يجتهد في من دعس والإثم على المسلم الذي أو المتكلم في حلال الحرام ولا يعرف. فلا يجوز للمسلم أن يتفضل يكون هذا جائز وهذا ممنوع وهذا حلال وهذا حرام إلا إذا كان قد علمه بطريقة من الطرق الشرعية المعروفة إن كان من أهل الاجتهاد ومر بالأدلة فيقول بالدليل وإلا لم يتكلم فيقول هذا منها فلان وهذا منها فلان ينقله ويحكي بعد علمه معرفة دينية ولا يجوز له يعني غيره أن يفعل ذلك. وعلى العامي من الناس العامي قد يكون مهندس كبير قد يكون خبير كبير قد يكون مخترع كبير لكن بالنسبة للأمور الشرعية ترى عامي. كما أن العالم الشرعي الكبير أيضا هو بالنسبة للعلم الطب والعلم الأدب عامي فيه ومن لم يعرف علم من العلوم فهو عامي فيه. بالنسبة للعام الذي لا يعرف علوم الشريعة ما حكمه؟ يجب علينا أن نجتهد. الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي واجب على كل مكلف. الاجتهاد في معرفة الحكم الشرعي بالنسبة فيما يخصك واجب على كل مكلف ولكن الاجتهاد درجات كل بحسب. فالمجتهد الذي يسمى أجر عليه المجتهد الذي يعرف الأحكام الشرعية لأجل ذاتها وهذا هو شروطه. والعامي عامة الناس يجب عليه أن يجتهد في معرفة الحكم الذي يخصه لكن ما له اجتهاد يجتهد في الشخص الذي يسأل وفي الجهة التي يسأله فلا يذهب إلا إلى شخص يغلب على ظنه فغلب على ظنه هو اجتهاد بعلامات معينة أنه أهل لهذا وأنه ثقة عدل يعني مستقيم مع الاجتهاد ومكانه فيجتهد. فإذا قيل له في المكان الفلاني عالم أو واحد قد نصب ووضع في مكان يفتي الناس ويقول كذا فما جعله في هذا المكان إلا لظن حسن ظن الذين وضعوه أنه يعرف بالأحكام الشرعية ويقول هذا جائز وهذا عامي. إذا عمل ذلك وجاء وسأل يعني من عرف بهذا أو كذا يكون هذا العامي قد أدى ما عليه. ولكن مع هذا ومن باب الاحتياط لدينك أن تسأل عن هذا الذي نصب أو عرف بين الناس أنه يقول يعني ويقول بأحكام الشرعية أيضا اسأل هذا من حقك بل من واجبك عن مدى التزامه مدى يعني عدالته مدى قدرته الى اخره. اذا وصلت الى درجه غلب على ظنك طبعا لا يكون الانسان فوق طاقته بالوسائل المعروفه الظاهره فغلب على ظنك انه من اهل العلم الذين ظاهرهم الخير والصلاح وانه فيه يعني هكذا اذا فالاجتهاد كما قلنا واجب وهو درجات العامين يجتهد فيما يسال والعالم يجتهد في بناء الاحكام او في التعرف عليها بعد ان يتاهل لها بمعرفته او بتوفر شروط الاجتهاد فيها. تعالى نكتفي بهذا القدر صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه.